رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. يا بديع المبسم ثغرك ابتسم ماء حيلى ذا الفم جل من نظم. يا بديع المبسم ثغرك ابتسم ماء حيلى ذا الفم جل من نظم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. ورد خدش أقسم واليمين تم ورد خدش أقسم واليمين تم. حين قلب المغرم بر بالقسم حين قلب المغرم بر بالقسم. ربي رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. أو يا بديع المبسم ثغرك ابتسم ما أحيل ذا الفم جل من نظم. ورد خدش أقسم واليمين تم حين قلب المغرم بر بالقسم. ربي رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. في جبين شماير والعطش في جبين شماير والعطش. في خدودش ورد قد فتش في خدودش ورد قد فتش. من أطعش في الجنة نش مقلتي لش زمزم والمهج علم والسويدا محرم والحشا حرم. يما رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. أمنا ما أكرم جل من حكم من عصاك يغرم يجرع الندم. يحتسي منه الهم يكويه الندم في الحياة لا ينعم وصله انفصم. يحتسي منه الهم يكويه الندم في الحياة لا ينعم وصله انفصم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم يا أنت من يجلو الهم دافع النقم. رب حسن المختم شانك الكرم أنت من يجلو الهم دافع النقم. Yeah.